في بعض الأشياء في بعض الناس بتقول إن الزواج بين العيد وال شبه مثلا شبه عيد الفطر واجب ها؟ واجب بين العيدين الفطر والأضحى ايه هذا نحن نقول ايه شبه يا اخي الزواج بين العيدين المكروه يعني لا مو مكروه على انه ما في شيء يعني لا